موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وتعالى وسلم تنفر الدين ثم أما بعد. نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب صفة الصلاة. صفة الصلاة وصلنا إلى حديث وعن أبي عمير الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه، ثم غصر ظهره، ثم غصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. أخرجه البخاري. أبو خميس إسلامي خلناه لا شرح لا درس المهم لا شرح مشيك صلاة لا أنت حضرت شيء درس. طيب أبو خميس هو منذر بن سعد بن المنذر وقيل مالك الأنصاري الخزرجي المجد منسوب إلى ساعدة، وهو أبو الخزرج. خزرج طبعا إحدى القبيلتين الكبيرتين في المدينة. شهد أحدا وما بعدها رضي الله تعالى عنه، وتوفي آخر إمارة معاوية، آخر معاوية بن أبي سفيان، وقيل أول إمارة يزيد، يعني سنة 61، سنة 61 هجرية. حذو المنكبين أي مقابلهما، حذو بفتح السكون محاذاة المقابلة، المقابلة والمنكب أو المنكب بفتح السكون فكس مجمع عض الكتف والعضد كذلك، يعني مجمع المكان مجمع العظم الكتف والعضد. أمكن يديه من ركبتيه يعني قبض على ركبتيه، قبض على ركبتيه، وهصر ظهره يعني ثنى ظهره، ده بمعنى في استواء من غير تقويس، يعني ايه اهو نزل وقام ظهره ركوع ركع وثنى، يعني ثنى ظهره باستقامة من غير تقويس، مش كده تمام معي في الاستواء من غير تقويس. طيب وزراعين غير مفترش ولا قابضهما، اي من غير ان يضم احديه الى جنبيه او يفترش هكذا الافتراش الكلب اللي لها عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي. طب ده من حيث الايه الغريب الايه المفردات اللغوية في الحديث. طيب القواعد الفقهية في هذا الحديث: أولا وجوب تكبيرة الإحرام وقد ذكرناها، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، وأن هذا في حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته. ثانيا استحباب رفع اليدين ومع تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين ثابت في الصلاة في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. الموضع الأول مع تكبيرة الإحرام، ترفع يديك مع تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني عند النزول للركوع، عند الركوع. لكن انت حينما تكبر لتنزل لتركع ترفع يديك. الموضع الثالث عند القيام من الركوع. والموضع الرابع عند القيام من التشهد الثاني الى الركعة الثالثة. دي اربع مواضع ثبت فيها رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين في الصلاة. طيب جعلوهما هنا المكان. الحديث هنا بين ان هو رفع يدي حذوى من كمين، تمام، حذوى من كمين. حذو يعني مقابل، يعني بحيث يكون في حذاء المنكب هكذا. طيب هل هو ده الموضع فقط اللي فيه رفع اليدين او صفه رفع اليدين في الصلاه؟ ان الصلاه لا، ثبت انه رفع يدين حذوى من كمين هكذا، وعند شحمه اذنين، شحمه الاذنين. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع حذوى من كمين وعند يعني حذو شحمه الاذنين. هذا ثابت بس حديث اخر لعله يقابلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستحباب رفع اليدين مع تكبيره الاحرام. طيب مع تكبيره الاحرام، تمام، مع تكبيره الاحرام يعني يرفع عند البدء في تكبيره الاحرام. حينما يبدا يكبر يرفع يديه، يرفع يديه، تمام، مع التكبير. و ببدء التكبير يبدا في رفع اليدين. وثبت ايضا انه رفع يديه مع التكبير وبعد التكبير مباشره وقبل التكبير. هذا ثابت ايضا، لكن هذا عند البخاري ان هو رفع يديه حذو من كبيه اذا كبر، يعني كان مع بدء تكبيره الاحرام يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. طيب واذا ركع امكن يديه من ركبتيه. ركع الركوع هو تشمهاص الظهر، لا يكون بمجرد الامام، يعني مجرد انه يميل ويرفع يسمى خفضا، لا يسمى الركوع. هو ان ان ينزل يثني الظهر معي وحتى يستقيم مستودة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذلك قال ثم هصر ظهرا، يعني ركع سنى ظهرا وأمكن يديه من ركبتيه، يعني قبض على ركبتيه بيديه، بيديه بكف يديه كده قبض عليه صلى الله عليه وسلم. وتفضل عليه عشان هنا ماشي يا جماعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قلنا رفع يديه من تكبيرة الإحرام اللي ترفع بها الصلاة، ورفع يديه حذو منكبين، وقلنا رفع اليدين ثابت في أربع مواضع، هذه أحدها، هذه أولها. وإذا ركع أمكن يديه من إيه؟ من ركبتيه. تريد أن ما كانش هنا الحديث إنه رفع يديه إذا ركع، لا، ثابت هذا في مواضع أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي ليس حديث واحد من حديث. ولو أردتم تفصيل صفة صلاة النبي يعني لا نقول ده، ثم قراءة كتاب صفة صلاة النبي للعلامة الألباني رحمه الله، وهو أجمع كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة النبي كأنك تراه، ما حدش يقول على الأرض إمام المسلمين. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى. طيب فأمكن يديه من ركبتيه، يعني ايه؟ قبض على ركبتيه، يعني ركعه أمكن يديه اليدين أمكنهما من الركبتين، اليمنى قبضت على الركبة اليمنى ويده اليسرى قبضت على رجله اليسرى على ركبته اليسرى، وهصر ظهره أي سواه بلا ايه؟ جعله مستويا بلا تقويس. يعني بعض الناس بيقول ايه؟ بيروح ايه؟ ركوع كان قوى الظهر، ده مخالف للهدي والسنه. انما هصر ظهره اي استوى، وفي بعض الروايات حتى لو وضع الماء عليه ليه؟ لاستقر. جمع المعنى طبعا ماكن عليه استقر يعني هو لغه ايه في الاستواء استواء الظهر. يبقى صفه الركوع هو صلى الله عليه وسلم يثني ظهره يمكن يديه من الركبتين ثم يسوي ظهر استواء كامل. قال فاذا رفع اذا عندي استحباب تمكين اليدين من ايه من الركبتين يبقى ما تحطيش اليدين كده لا تمكنهم التمكين يعني القبض انت ايه اثناء الركوع مع تفريج الاصابع وده اللي ورع عندي في صفه الايه دي احاديث الايه وضع اليدين على الركبتين ماشي كما قال اهل العلم بلغت حد التواتر اثناء الركوع وضع اليدين على الركبتين بلغت حد الايه التواتر تم معها ويضعهما مفرجتي الاصابع دي في روايته ان طعامه صلى الله عليه وسلم قبض على ركبتيه بهما مفرجتي الايه الاصابع دي صفه ايه الركوع. فاذا رفع وطبعا ذكرنا ان الركوع من ايه ها من اركان ايه من اركان الصلاه. فاذا رفع راسه استوى رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. تابع معي كل فقار بفتح الايه الفاء ماشي اللي هي عظام الايه الظهر ماشي المنطقه بتاعنا لكن هي كل فقار كل الايه المفاصل او عظام سواء عظام الظهر عظم الظهر او غيره كله بيسمى ايه فقار لكن المقصود هنا عظام. طيب رفع راسه استوى اي اذا قام من الركوع استوى قائما اعتدى وده احنا ذكرنا ان هو ايه حتى يطمئن ايه في حديث الصلاة حتى يطمئن ايه قائما يبقى اعتدل واطمئن مش بس مجرد اعتدل لا اعتدل وايه واطمئن. ومن قال بينها اللي هو الاطمئنان اللي ايه يكون حتى يعود كل هو بين الصفة قال حتى يعود كل فقار ايه مكان يعني ايه العظام تستقيم تماما عظام الظهر كانه قائم كما كان قائما قبل الركوع وبعضهم وهذا الراي سلام للاستحباب يعني دي مساله هتيجي القبض اليدين حين الكلام عنها في مساله القبض بعد الركوع لما يركع يقبض يديه ولا لا البعض استدل بهذا الحديث كل فقار مكانه اللي قال انه بدعه وزي الشيخ الالباني وانه ما ينفعش يقبض يديه يرسلهما بعد القيام من الركوع قال استدل بكل فقار مكانه يبقى كل فقار يرجع مكانه بايد ايه؟ ابو سلف ماشي. واللي قال بالقبض قبض اليدين بعد القيام من الركوع زي ما اتصل ذلك الشيخ الباز وغيره رحمه الله عليه قالوا برضه استدلوا بنفس الحديث ازاي؟ قالوا كل فقار مكانه مكانه قبل الركوع ومكانه قبل الركوع كان فين؟ كان اليدين على الصدر فرجوعهما كما كان قبل ايه؟ قبل الايه؟ الركوع قبل الركوع قالوا لم يقص هذا لان ده معلوم لان موضوع الحديث ايماننا على شمائلنا في الصلاه وفي الصلاة يشمل كل قيام سواء كان قيام قبل أو قيام بعد. وفي الحقيقة يعني هذا من المسألة يعني إيه لا فصل طبعا لحد من الشيخ مهام لكن الخلاف فيها قوي وأنا أميل إلى القول بالقبض بعد لأن بالفعل إيه هذه هذا وجهته الفقهية أقوى النظر الفقهي فيه أقوى في الصلاة وضع إيمان على شمائلنا في الصلاة يبقى لما يخصص موضع في الصلاة ومعلوم القيام بعد الركوع قيام ولا مش قيام؟ قيام ودي من جمله الاداب في قيام العبد في صلاته. طيب ايه اللي يمنع بقى القيام ده يخص القيام اللي بعد اللي قد يحتاج الى دليل يخصص؟ لذلك كان كلام طبعا انت لما بتيجي تتعلم وتقرا كلام اهل العلم لازم تاخد بالك في حاجات يكون قول اهل الحديث فيها ارجح اللي هي بتتوقف على ايه؟ على صحه وضعف وايه واقبالك فيه الايه بالنسبه للاثار والسنن زي النزول على اليدين قبل الركبتين مشايخ مثلا او قبلهم ابن القيم ومشايخ قالوا ايه النزول على الايه؟ على الركبتين قبل اليدين واهل الحديث قالوا اليدين قبل الركبتين وده كلام الراجح، والراجح ليه؟ لان المساله فعلا حديثيه، مساله ايه؟ حديثيه، توقف فيها على الحديث. طب بعد فكلام اهل الحديث فيها ارجع، اما مساله كهذه الكلام فيها مضاف عن نظر مون الفقه، والنظر الفقهي فكلام الفقهاء فيها اقوى وارجع. احنا بس بنص المسائل دي بسبب بفضل الله احنا محشور من سنين طويله. لكن لان بقى اللي بيظهر لنا ان بعض الطلبه المبتدئين يجي بقى مجرد ما يطلع على كلام الشيخ الالباني خبرت اوراد الشيخ ويبدا يملا الدنيا صخبا وضجيجا كانه اتى بغلبات به الاوائل، ودي كلها هيئات وسنن، وبفضل الله انت مش جايب جديد، الكلام ده من سنين طويله محسوب. لا يعيد بقى الخلافات اللي كنا بنسمعها من صغيرين بقى في الثمانينات، وين خد بالك وفي بلاد الطلب ويعمل ضجه هنا وكان وجاب ايه؟ لا، لانه طبيعه يعني الا من رحم الله لسه في البدايه قبل ان ترسخ قدمه، كل ما يجي معلومه زي ما فيش حد في الدنيا عارف ايه المساله اللي عارفها، بيبدا يملا الدنيا صخب وضجيج وانه وفي ناس عندها طبعا ايه يعني للاسف حب ايه اثاره الضجه في يعني يسموهم العلماء اصحاب الكهوليات، يجي لك على بعض المسائل او مسائل غريبه او مسائل لسه الناس ما تعرفهاش بتاع ايه، فيحدث ايه؟ ضجيج. في ناس عندها كده ميل يسموها اصحاب الكهوليات، يعني ده هو نفسه لو سالته عن اركان الصلاه وشروطها وخد بالك والخلافات فيها في الاركان والواجبات وفقه الصلاه وسجود السهو ما يعرفش حاجه، لكن هو يجي عند ايام من الايام وقع فيها خلاف زي مساله قلت لك القبض اليدين بعد القيام من الركوع تم بقى والنزول على يدين قبل الركبتين والخلاف الواقع فيها، ويشير لايه؟ ويملا الدنيا صياحا وضجيجا. يا ابني تعلم فقه صح وادرس المسائل صح، المساله مش فيها اشكاليه. لما تيجي المساله فيها كلام كثير، والعلماء هنا وهنا كلام يعني شفت كلام ابن القيم في النزول على الركبتين قبل اليدين في زاد المعاد وهو بينتصر لهذا الكلام من اول ويرد ثانيا ثالثا على عادات بقى ما كان يمسك مسجد. تقول ايه؟ خدت بالك؟ تيجي تقرا كلام الايدين بالنزول بالايدين خاصه لو انت ما عندكش لسه قدره على انك تقدر ترجع بالكلام اهل العلم. خد بالك لما تقرا رساله زي الشيخ العم اسحاق استاذ الشيخ العم اسحاق اللي كانت مستله من كتاب كان بيعمله اسمه بذل الاحسان في تحقيق بشر السنه مسائل عبد الرحمن كان اسمها نهي الصحبه على النزول على ايه؟ على الركب. طبعا كان بعض الناس هيقلب امر الصحبه بالنزول على الركب. خدت بالك معايا ازاي؟ ومسائل انتبه بقى يجي بقى الانسان لسه بقى احنا عايزين ايه؟ نتعلم فقه صح، ومسائل الخلاف بين اهل العلم ندرسها بايه؟ بفهم وعمق. ايوه حتى لو تراجع ده ليه؟ القول ده او القول ده خلاص مش معناه انك انت تسفل، ده اكاذيب يا ابني، دي كلها هيهات وخلاف اكاذيب. وتعلم انت بس انت الاول دي ازاي تتفقه وتكون لديك ملكه لما تقرا كلام اهل ايه؟ العلم تستفيد. يعني انا في مسائل لا اخذ بكلام لا ترجع لدي ما ذهب الى صاحب الكتاب. يعني مثلا زي مساله الحجاب امساك الحجاب للعلامه الالباني عليه رحمه الله. مرجع استحباب النقاب. رجع عندي وجوب النقاب. لكني استفدت منها استفادات عظيمه. مش حتى المساله ودي بقى يعني ايه بقى العلماء الاكابر لما تقرا لهم وتقرا مش عشان تاخد مساله وتجري وتقعد ايه تعمل ضجه للناس وتعمل صخب وضجيج ومشاكل وانك انت بقى تفهم، لا عشان تتعلم تستفيد. شوف تجد المساله حتى ان انت يعني ممكن متراجع لذات خلافها الا انك تستفيد من طرح العالم طرح مفيد، فانت عود نفسك الاستفاده. طبعا انا بتكلم بقى وعمال اتكلم كانوا قاعدين تقرا، وللاسف كثير من الاخوه كم واحد قرا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد ينفع كانك قرات؟ ده من اوائل ما قراناه في بدايه التعلم من يعني من الثمانينات، يعني اول ما كنا نقرا هذه الكتب. طيب ورد الشيخ وكلام الشيخ ابن باز وابن عثيمين. طيب فما بقى لو سالت عن ايه؟ نهي الصحبه عن النزول على الركبه. كم واحد طلع علينا؟ وعندما لو سألت بقى في خلاف المسائل اللي بقى خلاف في كفر ترك الصلاة ده والضجة اللي كانت مصارة فيها فتح العلي الغفار بقى ترك الصلاة ليس من الكفار، يعني لمين ده؟ لمين ده؟ لازم ده انتوا الفرصه بتعلم تتعلموا يتعلموا ولا يتعلم ازاي وترس الخطاب ده الشيخ عطاء انا ادري ان هو حي يعني كان حي مرات ما في عمري ما كان الشيخ عطاء بن عبد اللطيف له كتاب اسمه فتح العلي الايه الغفار بان تارك الصلاه ليس من الايه من الكفار ورجع غير طبعا لان هو كافر كفر اصغر ويقصد هذا وكتاب بارع طبعا هو وعمل جزء ملحق به تصحيح حديث عباده خمس صلوات اليوم والليله فالكتاب قول ومات رد عليه احد المشايخ من القاهره في تكفير ترك الصلاه بكتاب ماشي راح هو متصدي للكتاب برضه بايه؟ بكتاب فيض من رب الناس ماشي بهدم رد ممدوح من الاساس ماشي فكانت مساله من المسائل اللي فيها اخذ ورد طبعا المساله كلها ايه؟ خلاف معتبر يعني معنى ان احنا مش معنى خلاف معتبر مش محتاج ليه؟ خدت بالك لان ما ترجح لديه انه ده كفر ودون كفر ده قول جماهير العلماء رجح لانه كان الكفر مخرج ده قول الظاهر مذهب احمد اللي معنا عنده خمس سنوات في المذهب بنبيل وائل بس ليها شهر واسحاق وبعض اهل الحديث في المساله وده خلاف سائل بين ايه؟ بين اهل العلم خلاف سائل خلافا بقى لما ذهب اليه ايه او اراد ان يفعله السريه ان ايه ان مفيش خلاف وان في اجماع مع مين؟ وفي اجماع ما يكونش في الشافعي ومالك ها؟ واعتابي كلام من الجزائر تمام معنى لا ده خلاف وإذا شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن الإمام أحمد رحمه الله نفسه في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه خمس روايات في هذه المسألة منها رواية وافق قول الجمهور إنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة كفرا مخرجا طبعا لكن كفر إيه؟ دون واضح فالشاهد أنا بتكلم إيه؟ بقى مسائل زي الاطلاع طبعا للاسف الناس دلوقتي عماله فلما بيجي واحد بقى يطلع على مساله بيبقى ايه كده شايف نفسه ايه؟ اكل ما لجاش بين ايه؟ لا دي مسائل يا جماعه انا بطرحها لكم بس من باب عشان لازم علميا اوضح لك لكن المساله هي خلاف ايه؟ معتبر فانا بقول لك بس حتى يعود كل فقار مكانه ان شوف انت العلماء يستدلوا ايه؟ شوف ايه؟ اختلف واستدل بايه؟ في استدلالات اخرى بس شوف بنفس الايه؟ الدليل دليل واحد انت تعلم النظر يعني تعلم من كلام المستفيد علم المستفيد واضح؟ مش معنى ومش معنى انك انت حتى المساله دي بعد كده ظهر لك تلاقي ان الناس ايه؟ تقيم الدنيا ولا ايه؟ تقعدك العالم ايه؟ اجتهاد العالم تستفيد حتى لو كان مخطئا حتى لو لم توافقه واضح حتى لو لم توافق زي مسألة تحريم الباب المحلق مثلا الشيخ الألباني أو تفرد بها ماشي وخلاف ما عليه جماهير السلف لكن والله حتى في طرح هذه المسألة طرحها في كتابين كتابين طرحها تفصيلا في كتابين أنا مش فاهم رأيك شغال مكتب تحقيق شغال ده بالك فيه واضح في كتاب آداب الصفات في السنة المطهرة ما أنتم اتجوزتوا ما عرفتوش كتاب آداب الصفات والله كتاب مات والله كتاب نافع يا جماعه المره الشيخ محمد ناصر الدين الالباني عليه رحمه الله اللهم ارحمه رحمه واسعه مؤلفات ماتعه سواء حديثيه دي بقى شغلها في مدرسه كتيبه من الرجال من المحدثين يعني لا انت انتاجا عجيبا ولا كان في بالك كمبيوتر ولا موسعات ولا انت نفسك تبدا عليه رحمه الله يعني والله لما تقرا السلسله الصحيحه والسلسله الضعيفه اللي بلغ تجاوزها كل واحد منهم تجاوز بالعشر مبلدات اخبارك روايه جليل يعني يكاد يكون هقول لك ايه هو احد ثلاثه كتب في تخريج احاديث الاحكام اللي هم ايه؟ ها؟ ها؟ ها؟ نصب الرايه ونصب الرايه ازاي العلم؟ تخريج احاديث الهدايه فقه حنفي ها؟ وتلخيص الحبيب تخريج احاديث الرافعي الكبير لابن حافظ ابن حجر والفقه الشافعي ورواء الغليل داخلين أحاديث مدار السبيل للعلامة الألباني لابن الفتح العربي. إمام إمام الحديث على رحمة الله. كتبه بقى ودروسه الأخرى الفقهية أو العقدية ماذا؟ ماذا؟ حتى لو في بعض القراء لا لا لا لكن ماذا؟ يعني كتاب صدر صلاة النبي هذا كتاب ماذا؟ سبحان الله أحكام الجنائز ومن العظم كتاب أيوة بلد الأداب الزفاف السنة المطهرة تحديد السنة اتخاذ قبور مساجد بلد حجة النبي كما رواه جابر خدت بالك تحريم أدوات آلات الطرب والرد فيه على يعني بيبيع الموسيقى ماشي وأنت حاسس غير حاجة يعني وغير ذلك بقى والردود والتوسل أنواع وأحكام قال شباب النهاردة اللي بتطرح ويطرحها الكبوريون في التوسل أنت محتاج ترجع ليه؟ ده بالتوسل أنواع وأحكام الشيخ الألباني نفس الكلام بناء المساجد على القبور كبيان لحكم ومعنى الاحاديث بيان الحكم هذه المساله وازاي اتفاق ائمه السلف على ان لا يجتمع قبر ومسجد في الاسلام الكلام عن المعاني اللي ثم اتى على شبهات المخالفين في هذا الكتاب فاتى على بنيانهم من القواعد احوج ما نقول نحن الان الاسلام ده بقى غير بقى ذلك من الردود بقى ردوا على البوطي في السيرة كنت بالك وردوا على المدناء وكتير بقى ردود الشيخ الألباني كلها متاع ربنا رحمه رحمه وسعه وتمام المنة في التعليق على فقه السنة وغير ذلك عليه رحمة الله عليه رحمة الله طبعا ده غير بقى صحيح عبد الوهود وبعيد عبد الوهود وصحيح الجمع الصغير وضعيف الجمع الصغير وصحيح النساء وصحيح ابن ماجه واختصر مسلم ده حديثي واقع بس الله يرحمه رحمة واسعة وأنا تقبل أنت محتاج تطالع تقرأ تطالع ما طالب علم إزاي تجيني نتعلم صح مش أنت علم طيب حتى يعود كل فقاري مكان الآن استحباب تمكين اليدين من الركبتين أثناء الركوع مع تدريج الأصابع استحباب هصر المصلي لظهره يعني استواء الظهر أثناء الركوع يعني إيه؟ إن رأسه تبقى بإزاء ظهري حذاء ظهري مش يرفع رأسه أو ينزل رأسه كده أو يقوص ظهره لا إيه؟ أصر ظهر أقبلك استوى يبقى الظهر مستوية مع إيه؟ مع الظهر ماشي؟ لا يخفض رأسه ولا يقوص ظهره ولا يرفع رأسه عن إيه؟ إنما إيه؟ طيب قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما يعني سجد يضع كفيه على الايه على الارض غير مفترش الايه الذراعين يعني رفع ايه ذراعين رفع ايه مش مفترشهم يعني مش عامل كده بعد نص ثانيه يسجد يروح عامل ايه ها يفرش يده كاملة كده ده في نهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش ايه؟ الكلب افتراش كافتراش ايه؟ الكلب هتجد كده انت عندك النهي النهيات للصلاة التشبه بأفعال الحيوانات والايه؟ والطيور نهى عن نقر كنقر الايه؟ أو نقر الغراب ونهى عن افتراش كافتراش الكلب ونهى عن إقعاق إقعاق الثعلب هاي كل ده تابع بقى إقعاق إقعاق الايه؟ الثعلب ولا تجد انت كده ملهيات زي ايه؟ انتبه معي المعنى ايه؟ زي برضه وناع بروك كبروك البعير. هتيجي في حديث نزول اليدين واختلاف اهل العلم فيها، وقال يدين البعير في الامام انتبه معي بروك كبروك الايه؟ البعير. تمام؟ طيب. فغير مفترش ولا ها ولا قابض يعني مش ضامن ايه؟ كده عامل كده كده ضامنه كده لا كده. اهو. بس طبعا بلا ايذاء اللي جنبه يعني لما يكون في صفه مش لازم اقول له طبق السنه واعمل بقى كده جامد كده جامد انت لحد ما هيك ايه ها زي بعض الناس زي بعض الناس اللي في اول ايه في اول الابتداء او اول اول تعلم السنه او ها فعايز يطبق بقى فتجنب المشاكل والصوت خدت بالك مش كده في فقه يعني بصوره كده لينه بحيث ايه تطبق السنة وتصبح الصلاة ولا تؤدي جارك بالصلاة. ايه انتبه في ضوابط زي اللي رايح يعتبر الحيل ولازم يقبل يا خسر اول مرة حجر ويفضل يخبط في الواد يضرب هذا ويقطع هذا ويعرف يا ابن يا عم قال لك كده لا اله الا الله تنسي فانتبه معك نفس الكلام في الاصل. طيب فاذا وضع يديه غير مفترش ولا قابضه واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله يبقى الكفين ماشي وضع الكفين على ورفع ايه ها وغير قابض يديه ولا مفترش الذراعين وطبعا الجبهه خلاص بيبقى الجبهه ودكين الجبهه ايه الجبهه ايه مع ايه مع الامر. طيب والركبتين وأطراف القدمين كده السبعة إيه؟ أعضاء بيقول لا لا يسمع لسبعة إيه؟ أعضاء أو عظم أو أراب الأراب يبقى أعظم معناها واضح أراب يعني سبعة. طيب القدمين بقى يضعهم إيه؟ أو أطرافهم للقبلة كده بسيط أطراف كده بسيط يبقى طب ورفع إنها خطأ ويبقى لم يصل على سبعة أو ممكن يبقى ده خطأ في مشكلة عند بعض الفقهاء يعني بعض الناس يقول لك رفع ايه؟ رفعهم عن الارض خطأ او بعض الناس يقول لا خطأ انما هي بيرسمهما ها وجاعل اطراف قدميه ها ناحية ايه؟ القبلة. طيب بعدهم عن بعض لا مضمومتين بس ضم قريب من بعض يعني مش اتساق قوي ها ولا انما مضمومتين قريبين من بعض جدا عشان نكمل بس عشان احاديثه الايه؟ وارده كلها. طيب واستقبل الأطراف أصابع رجليه القبلة. طيب وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى ده التشهد الأول دي جلسة بنسميها إيه؟ ها بالافتراش جلسة الافتراش ومش جلسة إيه؟ التورط التورط اللي في الآخر جاي وصعيد التشهد إن بيعمل فيها إيه ديت؟ بينصب رجله ها خفرك انت سأل يسرى ويجلس عليها ينصب يفرش اليسرى يفرش اليسرى فيجلس عليها وينصب الايه؟ اليمنى. طب في هيئات اخرى ثابته في خدت بالك انه يجعل كده ويجلس على عقبين قدمين وين ثابت؟ القاعده دي بقى بس دي غير القاعده الثانيه اللي رجع ده نتكلم ان شاء الله رجع ده نتكلم ونفهمك ان القاعده دي القاعدين ماشي وما جاتش الاحاديث واضحه. طيب ونصب وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الايه؟ يعني رجله اليسرى مش هيفرشها مش مش مش بقى لا يقدمها شوية كده ويأخرها ايه؟ ها؟ ويقعد على مقعد فيه وتجلس فيه التورم. وهذه في الركعة التشهد الأخير البعض قال كل التشهد الأخير والبعض قال ايه؟ الثلاثية والايه؟ اللي فيها تشهد اوسط. شيخ حديث هذا زمان فيه جلستان هيبقى تشهدات. فبعض اهل العلم قال هذا في التشهد الاخير في الصلوات التي فيها تشهدان يبقى كل الصلوات بعد الايه؟ بعد الفجر. بعد الايه؟ الفجر. والبعض قال في التشهد الاخير في ايه؟ في كل ايه؟ في كل الصلوات. ماشي طيب. المرأة تفعل مثل الرجل في هذا؟ المرأة تفعل مثل ما يفعل الرجل في جميع ما تقدم ماشي حتى رفع يديه ماشي لكن بتضم نفسها في بيت الرجوع سجود دون غيره حتى لا تتجافى ماشي كده إلى آخره. لكن الأصل أن الأحكام ماشي الثابتة خاصة بالرجال والإيه؟ أي في الرجال والنساء إلا ما ورد به أي ورد به تخصيص إلا ما ورد به تخصيص ورد تخصيص يبقى خلاص ما وردش تخصيص فالنساء شقائق الإيه؟ الرجال فالنساء شقائق الإيه؟ الرجال. واضح يا جماعة؟ طيب وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى قول من المسلمين. الآية كاملة ماشي وجهت وجهات الذي فطر ذلك السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين. طيب إلى قول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره. أنت ربي أنا عبدك أنت ربي وأنا عبدك إلى إيه؟ إلى آخره يعني إلى آخر إيه؟ هذا الحديث. طيب هنقول آخره ماشي يا جماعة. هذا الحديث العظيم بيتكلم عن الاستفتاح عن إيه؟ عن الاستفتاح ماشي؟ عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح موضعه بعد تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ يعني قبل ما يتعوذ المصلي بيأكل إيه سكتة اللي جاء من الحديث الذي يليه وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ قبل أن يقرأ فسألته يعني السكتة دي تقول في إيه؟ قال أقول يعني ما تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما عدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي من خطاياك من نقطة ثوب أبيض من إيه؟ إلى الدنس اللهم اغسلني من خطاياك إلى آخره. أنا أكتب بس الكلام عن السكتة السكتة في المصلي ونتكلم تفصيلا في الدرس القادم عن دعاء الاستفتاح والايه والعيه بالاستفتاح وتفاصيل الوقت المسلم. طيب يبقى عندي سكته اللي هي في اول يعني مصلي دعاء الاستفتاح موضعه بعد تكبيره الاحرام بيسكت الامام سكته يقول فيها الايه دعاء الاستفتاح. طيب ويتعوذ سرا يبسمل غالبا سرا كما سياتي وبعض المواطن جاره ثم يقرا الفاتحة بالجاهل في السري خلاص كله سرا. طيب ده يمرنا بقى لسكتات الإمام قبل أن ندخل فيه التفاصيل. سكتات الإمام تابع معنا كم سكتة عند الحنابلة قالوا ثلاث سكتات ده ظاهر المذهب. سكتة بعد ليه بعد تكبيرة الإحرام سكتة بعد انتهاء من قراءة الفاتحة وسكت بعد انتهاء من القراءة كلها قبل الركوع. ورواية أخرى وافق فيها الحنابلة الأئمة الثلاثة لأن الأئمة الثلاثة قالوا سكتتان السابقتان سكتة في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة في آخر الإيه؟ في آخر القراءة في آخر الإيه؟ القراءة. و السكتة بجنود لم تسكت لا يسكت الإمام لا يسكت الإيه؟ الإمام. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن ما أتت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت في الصلاة إيه؟ سكتين يسكت سكتين سكت في أول الصلاة وسكت طيب. طب من المأموم يقرأ إزاي؟ قلنا النبي قال في الحديث لا تنازعني الا بايه؟ والله كان الامام بيسكت خلاص ما عندكش مشكله خلاص يعني واخد بكلام الامام احمد وسكت خلاص. لكن انا بتكلم على موقف الائمه الاخرون ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي قال عنه الشيخ الاسلام تيمية ان الائمه الثلاثه لم يستحب احد منهم الا سكتتين لم يستحب السكوت بين الايه؟ بين قراءه الفاتحه والقران. وقال هذا ما اتت به الايه؟ السنه هذا ما اتت به الايه؟ السنة. سكة الأولى بيقرأ فيها أو يقول فيها دعاء الاستفتاح والسكة الأخيرة بعدما ينتهي قبل أن يتيان للركوع. للأسف كثير منا بإيه؟ يؤمن ويقبل فرض أمر ماشي. أنا أكتفي بهذا القدر اليوم. أقول كل هذا أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.